هذا أيها الإخوة هو الشريط 45 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. قال لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أسرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو حق أنه لا يضمن، لأن له حق أن يقول لا أسلم حتى تضيع أسرته. نعم. نعم. إيش؟ نعم. ما يرد. هاي يسمونه إثناء إثناء السلعة. والصحيح أنه جاء. إذا وضع بالوصف فلا بأس. هذا جهال يسير. هو إذا وضع بالوصف ما له. نعم. لعلك نسيت القاعدة، لعلك نسيت. إذا قضى المال حظ مالك فقط فيقبل قضى في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع مالك فلا يقبل. هذا القاعدة. وأنت الذي وجدت لي وأنا ما رشيت هذا اللي أرى لأن حتى لو لم يكن أهل، لكن إذا لم يكن أهل فالواجب أن يقول لا أهل، لكن المفرق هذا بالاستشار من لا يعرف أنه أهل من يجب هو اللي فرق. ما هذا الشمال ما أعلم المالك هو اللي تشرف قال ماذا تقول في كذا وكذا، هل تشير علي اني ارسم مثل غنم من الجهه الفلانيه؟ كان كيف؟ غير علم؟ لا ما هو بين الا علم العلم، واذا قلت انه بغير علم نقول انت الذي استشرته انت الذي افرغته. لأن هؤلاء فعلا هؤلاء الطبيب والبيطار كان بفعلهم الراعي ما من الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة فتلف مثل الغنم بغير تعدى منه ولا تفيد، ولهذا لو تعدى مثلا أوجبنا عليه الضمان. هي بفعل هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز محل الحاسب، هذا التجاوز يقول ليس به إثم لأن كان متعمدا، لكن بحق الآدمي لا بد من الضمان يؤهل. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف أحكام الإجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق، ذكر ما يتعلق بالأجرة، والأجرة هي العوض التي اتفق عليها المتعاقدان سواء كانت دراهم نقدا أو عينا أو منفعة، ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة واستئجار عين بمنفعة واستئجار عامل يعمل بمنفعة

أو 11 إيش؟ على هذا يزكي 11 مرة في الشهر. في الشهر؟ في السنة. وشو 11 مرة؟ يعني كل شهر يعطيه مثلا 1000 ريال. ما قلنا الألف هذه يدخله إذا كان قبل وجوب الزكاة. مثلا كان الأقصار تحرير محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجمادة راجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان ما يزكيها كل المماضة ما يزكيه، بس يدخل في مال، وإذا جاء رمضان يحصم عنه من المال الذي ليس دينا ومن المال ومن الدين الذي كان يقبضه، فالزكاة واحدة. طيب احنا قلنا فهمت هذه ولا لا؟ والله ليش ما فهمت زين. طيب الآن أنت مثلا بايع هذا البيت أقساط، بيعته في محرم، يحل القسط الأول في محرم والثاني في صفر والثالث في ربيع والرابع إلى آخر إلى رمضان. إذا جاء رمضان قلنا لك هذا الأقساط دخل في بيت في مالك، في الصندوق مثلا أو في البنك، فهمت؟ طيب زكها في رمضان مرة واحدة بس. الباقي اللي في ذمته، الباقي اللي في ذمته إذا قبضته بعد أن تم الزكاة زك في الحال، لأن قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي ثم دخل في مالك. ما قلنا في زكاة الدين كان على موسر زكي كل شيء. لا نكلمنا على الموسر، على الموسر. أما إذا كان على معسر فما قبضته منه دخل في مالك، وما لم تقبض فإذا قبضته زكي سنة واحدة. لكن أنا في الموسر واضح؟ على هذا الشيء عود يعني إرادة أوردتها أن مثلا بعد رمضان كنت في شوال وفي الحجة وفي محرم، لكن ما زكي اللي لم تزكي إلا أنت الآن مرة واحدة ما يحتاج مرة. على هذا زكي مثلا كل مرة حتى يتي رمضان الثاني. كيف؟ أزكي كل ما أقبض إيه؟ حتى يتي رمضان يزكي كل مال. هنا كيف؟ لأنك بتزكي اللي تقبض الآن بعد رمضان تزكي عن سنة الماضي. نعم. وعن سنة المستقبلة. نعم. فإذا جاء رمضان وأنت مدخل مالك تزكي عن سنة الحاضر. واضح؟ واضح. نعم. نعم. أي نعم. لا لا يجوز، لكن إذا كانت ترى من تزكي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحول، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلا وتمشي على هذا. نعم. رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجماع سمع المؤذن يقيم صلاة الفجر، وهو لم يحتاط أن ينظر في الساعة أو لم يرى، ومع أنه سمع الأذان استكمل حتى انتهى. سمع الأذان والإقامة. هذا الحرام هذا، يعني الواجب أنهم يوم يسمع الإقامة أن ينزع عليه الكفارة إذا كان عالما، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفارة. القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جهل، إذا كان يحسب أنه لا بأس. إيش؟ المهم ما يعرف جاهل ما على شيء. ها ما على شيء نبت، كل إنسان جاهل. ذكرنا لكم هذا جميع المحظورات إذا فعل إنسان جاهل فليس سأل شيء. فهمت؟ ولا عليها قضاء. إيه لكن ما تدري يحسب ما يخالف، يحسب ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل. هذا اللي حصل ما عليه أبدا، عليه أن يخبر بالحكم ولا يروح. نعم. الإشارة على قول الراجح حرام ما يسجد. أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجر فهي إجارة على عمل مباح فتكون حلالا، لكن أقول الراجح أنه ما يجوز. لا مو في الحرم، خارج الحرم، في نفس الحرم. إيه ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولا في الحرم؟ ها؟ إيه. ولكن ما قالوا كذا وكذا، هذا ما هي بإجارة، هذه مكافأة على عمل مباح على قول بالإباحة، أما على قول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا الذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة لأنها عوض عن فعل المحرم. نعم يلا عبد الله. ولو يعلم أن المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه الإجارة فاسدة، إيش؟ يعني المستأجر والمؤجر كلاهما يعني يعلم بأن هذه العقد يعني هذه الإجارة فاسدة، إجارة الغلام، إيه؟ وأجرة المثل زائد على ما وقع عليه العقد. نعم. لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر ولا يلزم المؤجر لأنه كلاهما يتعدى على هذه الغلام؟ لا لا، يلزم المستأجر لأنه استوفى المبلغ، المؤجر ما استوفى شيئا، أفهمت؟ الآن من الذي استوفى المنفعة؟ المستأجر يلزم بمئتين، إنه إذا كان عالما، لكن يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفى المنفعة هو الذي يلزم بأجرة المثل فتعطى الولاء. لو لم يعلم قلنا لا يلزمه إلا أجرة المثل، ويؤخذ الزيادة من المؤجر، أفهمت؟ ترى ما نسمع السؤالين من واحد. قول المؤلف قد تجب العقد، أي نعم. نعم، لكنها لا تلزم الإجارة عقد الإجارة إلا بالتفرق، فإذا تفرق من غير فصل تبين أن الأجرة ثبتت من العقد. صرف الزكاة للجماعة الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات ولها بند خاص وهم ثقات فلا بأس. نعم، لا لا، اليتيم ليس منها الزكاة إلا إذا كان فقيرا فهو يعطى لا ليتمه ولا لفقر. نعم، ها؟ نعم، يعني مثلا إذا قدرنا أن الغرام من الذهب بدون أن يكون حليا بمئة، وإذا كان حليا بمئتين يقدر بمئتين. أين في النهاية ينقص، يشتري بالوزن ناقص، إيه حاسب على الوزن لكن ناقص، ما يمكن يحسبك على الوزن مثل جديد. يعني مثل الغرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين. ها؟ ما يخالف بالقيمة، لكن غالبا ما تكون أقل في النصاب، ما تكون أقل في الغالب. نعم، مقابل منفعة محرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال إن هذا عمل محرم ولم نعطيك أجرة إنه محرم. ما ذكرنا هذه الآن، إذا استأجر راجين على عمل محرم قلنا إنه تؤخذ منه الأجرة، ثم إن كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال، وإن كان لا يعلم أعطي إياه لأنه دخل على أنه عقد صحيح. فهمت؟ نعم. بارك الله فيك، رجل أحيانا الماضي في رمضان أفضل لها ودون عذر، دون عذر

ويفوت عليك حضور القلب. طيب، فإن قال قائل هذا خلاف القياس لأنه ميسر، إذ أن أحدهما قانن أو غار. فالجواب، الجواب من أحد وجهين. الأول أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن مطلق بأن قال لا بد من ثالث محلل، لا بد من أن يكون معهما ثالث ليس غانما ولا غارما، يكون محللا، فإن غلب أخذ عن ورائهما وإن غلباه لم يؤخذ منه شيء. وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جدا. والتحيل على محارم الله محرم. إذا قلنا إن هذا ميسر وإنه حرام فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيل عليه. والصواب أنه لا يشترط أن يجعل محلل، وأن هذه المسألة مستثناة لأن فيها مصلحة. إنه لا يمكن أن يحل بالتحيل عليه. والصواب أنه لا يشترط أن يجعل محلل، وأن هذه المسألة مستثناة لأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي التمر على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل في عيش في الميت. الله أكبر. الله أكبر. والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدتم انك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلمت وما اسررت. ليش تسرق؟ طيب ايش؟ نعم، يقول في المسابقة التي لا تجوز بعوض، لو أن رجلا خارجا عن المسابقة جعل مكافأة وجائزة للسابق منه ما فعل هذا الجائز؟ قل جواب نعم، بشرط أن يكون الذي وضع فيه الجائزة نافعا. أما إذا كان لهوا ولعبا ففي النفس من جواز ذلك شيء، لأن ذلك إضاعة مال لا فائدة منه. لكن إذا كان مفيدا كما لو كان في المصارعة أو المسابقة على الأقدام أو في حمل الأثقال أو في صلاة الحركة أو في الكاراتيه، هذه لا بأس بها لأن هذه بها مصلحة. لكن على شيء له لا فائدة منه في النفس من هذا الشيء. نعم نعم، ليتها من غيرك هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وعرفها وعرف مصلحتها وفائدتها، وما دام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. نعم، ربما لو فرضنا أن هناك سبق، أن هناك سبقا على الأقدام مما يستعمل في الجهاد وهو حرف معروف، فقد يقال ان هذا جائز، اما السبق عادي فلا يجوز. نعم، اي ما في شك حصن، هذا من ابرى الحصن لانه نفي واثبات. نعم، اين ايش قاعدة يجوز الاستغراب من يجوز الاستغراب؟ نعم، هل هي قاعدة مضطردة وإن لم يكن كذلك فمضطردة فيه؟ نعم، لأنواع الداعي له هذا. أما شيء محرم كشرب الدخان مثلا ما يجوز، لكن له الصبيان الآن يهون ويلعبون ويحصلهم ميسر فيما يسمونه العدل. ايش؟ نعم. ايش؟ برجوز. اي نعم برجوز هذه الدوائر. ها؟ مصابين. اي نعم. هذه يكتبون بها. ولما كنا صغارا نكتب بكعب الغنم. شيخ اذا مطلقت في اللعيب. شايف هذه الصغار ما فيها اشكال. نعم. بارك الله فيكم. من اقسام السبق ما يجوز ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. نعم. هل لنا بعض الامثله على هذا النوع؟ هل؟ يعني بعض الامثله لهذا النوع. ما وصلنا. احنا الان في الاول. نعم. تأتينا شر. البعض يستأجر آلة اللعب أو المكان الذي فيه لعب، وأن الذي يغلب هو الذي يدفع هذه الفلوس. الآخر ما يأخذ إنما يأخذ صاحب المكان. هذا نوع من الغرض. الظاهر أنه لازم. ويجب أن تكون الأجرة بينهما، لأن كل منهما دفع في هذا المكان. سابقا على الأقدام؟ إيه؟ إيه نعم جاء. ما في مشكلة. الأصل أن ما جاز الرجال جاز النساء إلا بسبع إلا إذا كان هناك مال. فإذا كنا نساء النبي وحدهن وأردنا أن يتسابقنا فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والسمن والزارق. ولا تصح بعوض إلا في إبل أو خيل أو ذهاب، ولعدم تعيين المطلوبين واتحادهما والرباة والمسافة بقدر الإمكان، وهي الإعانة لكل واحد تصحها. وتصح المناضلة على معينين يقتلون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ان السبق في سكون الباء هو ايش؟ يعني الصاحب لا يشرح، بمعنى ان يتقدم الانسان غير في شيء لا يشرحه. واما السبق بفتح فهو العوض المجهول المتابع. وسبق لنا ان الاشياء قبل الاقسام قسم منها يجوز بعوض وبدونه، وقسم لا يجوز بعوض ولا بدونه، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. الذي يجوز بعوض ثلاثة أشياء، وهي الإبل والخيل والثناء. جميل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نظر أو خوف أو حال. ويقاس عليها ما فيهها من آلات الحرب الحاضرة، فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه الثياب، والطائرات وشبهها تشبه الخيل. نعم. فهذه تجوز العوض. وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو السبق في الأمور المحرمة، المسابقة في الأمور المحرمة، كالمسابقة في العدوان على الناس وقطع الطريق وما أشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد وغير ذلك مما يلهي كثيرا عن المهمات في الدين والدنيا ولا فائدة فيه. وهذا هو الضابط فيه. فالذي لا يسبق في العوض إما أن يكون محرما لذاته، كالمسابقة على العدوان على الناس وقطع الطريق ونهب الأموال وإخافة الآمنين وما أشبه ذلك، هذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض. وإما أن يكون مما يلهي كثيرا ويتعلق به القلب كثيرا ولا خير فيه ولا منفعة، كالنرد والشطرنج وما أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر.

لكن فيما سبق ما حجر النزال من الذراع. ارفع الصوت. ايش هنا؟ لا لا مو معتبر، لان السابق تعرف ان اذا صار هذا راح تبقى. نعم انت الشيخ. الان يتسابقون بالسيارات والدراجات الناريه، شيء مختلفات في السيارات بريد، مختلفات في النوعيه والقوه، وما لي راضي من هذا. اذا بدون عوض، هذا عوض الجوائز، جوائز معينه، اشتراكات ابو معينه، يعني المتسابقات لا يشتركان فيه. كل ورش ورش اشتركوا يقتل هذا؟ لا، اذا كان زياده عفوا الله الشيخ، لو اشتركوا في الجائزه تبطل؟ يعني ماذا لو قال منك 1000 ريال ومني 1000 ريال، نعم والمستار هذا ما يجوز. الضرب الذي يحكم الذي يتعلق به القلب كثيرا ويرجع عن المضاد. هل بعض القيلة يقول الصلاة كما قلنا هذا الضرب أصلاً جاهلة من المال. نعم. جميل. إيش؟ لا ما. لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوقت أن تعرف من الصناعة ما بس. لكن بالنسبة للجواب تعرف نعم. وهذا. ما حكم اللاعب بالسطرنج والدومنا من غير قصد المسابقة بل للتلافي فقط؟ هذا يمكن حرام. النار والشطرنج كلها حرام، حتى الورقة البلوط هذه حرام على مسابقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يختاره شيخنا عبد الرحمن بن زايد. لا يشك في أنه حرام. نعم. والدومنا مثل الضومنا مش هذا الحجر المنقص 28 حجر. حجر؟ إيه 28 حجر. إيه؟ كل حجر فيها بعضها فيها أرقام. إيه 12 نقطة و 11 نقطة. ثم؟ ويرصفونها، فالأرقام المتساوية ترصف بدون بعضها حتى إذا انتهت أوراق أحدهم فات ويسمى ضمن. والله من جد. لكن كما قلنا قبل يعني يرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. الصغار كل حال لا ما هم مطالبين بشيء، حتى الواجبات الدينيه استطال عنهم، لكن الكبار عليهم مسؤوليه، ولهذا كلفوا وعلموا بالواجبات الشرعيه. شيخ فيها العاده الصغار باع مع كونها بالنرد، الا ان فيها يعني تعويض الصغار على الفوائد الابويه، يعني كانوا شركه يقال تفرض مئة ألف ثم تدفع له 100,000 ويباع ذلك. هذا بعد أشد. إذا كان هذه اللعبة أنك تمتع بها في الربا وغير من الأرض من الأرض تزهر. نعم. أي بدأت تخلو لونها لأن فيه دعوة للإسلام، كأخذ أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش، لأن راهنهم على أن الروم ستنتصر على فرس، هذا قال منه لون الجهاد لأن فيه غير الأعداء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى منه كان رد عليه غنم. نعم. ما الحظ الآن لأعيانها واضح، لأن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها مثالا، فكل ما يستعان به على جهاد سبيل الله أو على إعداد الدين وإعداد الدين فأنه داخل فيها، لأن مخارج تنغمر ترمر المسائل. انتهى الوقت يا شباب. نعم. لا المسابقه دعم لما قلت لكم فيها مانع،